أَفَتِئِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ نار وشبنا نار. شوف كيف أول ما تيجي من أول نحن. بسم الله Thank you. الحج ان شاء الله. ان شاء الله إن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر Oh,

Oh, yeah. Oh, Oh. Oi. والله غالب على أمره. Oh,